وقال للدعوة إلى من النصر والعرض والعدل السبيل والعظيم قبيلة أبيك الشيخ الحجاج الهدان لدعو الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يقيم رب العالمين على القول الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فإنه ولي ذلك والقادر عليه فأعلم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, Thank you. focus on your ministry. ويزيدك من أحد الله يزيدك من الله. وَالْوَجْهُ الَّذِي أَشْرَقَ الْوَجْهُ kemudian masya Allah tak boleh ada omongan sekejap. Demi Allah. What do you want to do?

Thank you. الله اكبر عليك يا مولانا ما يرضى عليك يا ولا ما Yeah.